يجب أنت ما يجب هذا شغلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام في نظرية صاحب الكفاية قدس الله روحه طاهرا، والملاحظات التي هم نتخيل وجود ورودهم في مطلب على مطلبه الشريف. ملاحظة أخرى غير ما تقدم، ظاهر كلامه الشريف كما قلنا وقال غيرنا أيضا مثل المشكينين وغير المشكينين رضي الله تعالى عليهم جميعا، ظاهر كلامه في مبدأ الفرق بين الخبر والإنشاء أن الفرق بينهما كالفرق بين الاسم والحرف، طابق النعل بالنعل، الفضة والكرد، الخطوة وراء الخطوة، إشك. كما كان هناك فرق في الوضع، والوضع في كل منهما مقيد باستعمال، مغير بقيد الاستعمال، والاستعمال هذا يفرق في كل منهما بشكل خاص، كذلك بين الخبر والإنشاء. فمعنى ذلك الموضوع والمستعمل فيه واحد، والفرق بينهما في وضع هناك في الكفة في العرف، الفرق بينهما في وضع في الوقت. قلنا هذا مطلب، كنا استخرجنا من كلامه هناك أكثر من موضع، يكون مصر بعضهم وارد تنبيها وإشارة بعض صريحة صراحة، يعني معنى فرق بين الخبر والإنشاء أيضا في الوضع. ولكن مشكلة أخرى لما يصرح قدس الله روحه تعالى، يقول خبر إخبار أو جملة خبرية أو خبر وضع ليستعمل في قصد الحكاية، هناك في الإنشاء جملة إنشائية موضوعة ليستعمل في قصد الإنشاء والإفشاد. هذا معناه أنه فرق بينهما في المستعمل فيه، مستعمل فيه في الخبر غير مستعمل فيه في الإنشاء. نجعل تكملة من عندنا أنه إذا لم يكن مستعمل فيه أين الموضوع، يلزم من ذلك التجود الدائم في جميع الجمل الخبرية والإنشائية، فصونا لكلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه عن هذا المحظور الذي لا يمكن الالتزام به، نقول فرق ليستعمل في كذا وهو الموضوع، وهو الموضوع غير موجود في كلام الشريف، نجعل تكملة من عندنا صونا لكلام هذا الرجل الحكيم هذا من هذا المحظور، فأصبح فرق بينهما في الموضوع. وأنت كنت فرق بينهما في وضع لا في الموضوع، طالبينا فرق بينهما في الموضوع. وهذا التوضيح التفات إلى معناه كلامه الشريف لم أجد أنا لحد الآن أحد العلماء نبه تلامذة أمثالي على ذلك، قالوا لا هذا ذاك ذاك هذا مشه، حتى مشكيني مع أنه هاشيته تعتبر من عمد الحواشي على الكفاية، بل لم ينبهنا رضوان الله تعالى عليه كلا، فلا بد من تعويل كلامه الشريف، وإلا بدون التعويل لا يستقيم حسب ظاهر والعلم عند الله هذا الكلام. وخير التعويل الذي أتخيله في الأجالة هو أنه مشابهة، مشابهة بين فرق بين الخبر والإنشاء وبين معنى اسم المشابهة في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض الجوانب هذا فرق، مشابهة في الفرق بين هذا وفرق بين ذاك، لا أنه كل ما موجود هناك موجود ها هنا وبالعكس. مثلا هذا لا يقصده لصراحة كلامه الشريف فيها هذا المعنى الذي قدمناه في خدمتكم. بطلنا توضيحات كلام صاحب الكفاية الآن، هاي معنى فما أغد نظر عن هذا التعويل وعن هذه الملاحظة، بل قال أنه فرق بين مستعمل فيه والموضوع قصد الحكاية، الموضوع والمستعمل فيه قصد الإنشاء وقصد الإيجاد. هذا يستقيم. أولا هاي تعريفات دورية، ولكن قلنا هذا حرشة، هذا مثل ما يكون حرشة، يعني الإنشاء موضوع يعني يستعمل فعل في قصد الإنشاء، وكلمة إنشاء جبتها في التعريف ما يستقيم، هناك جبتها حكاية، وحكاية هو الخبر، وفإذا هم جبتها هناك بنفس الشيء مشوها هذا وفهم عوزب عن هذا يا نجفين، لأن التعريفات عنده شروح الاسم وعلى ما ماشية تعريفات حقيقية. لا بطلنا هاي اجوا اجعلوه بالجمالات. قلنا فيما سبق أن تقدم إن المتكلم بكلامه إنما حصرا يقصد معنى الموضوع في ذهن المخاطب، ذهن المخاطب. هناك في مقام البحث النظرية النايني رضوان الله تعالى كان يقول معاني حروف إيجادية، قلنا يا نايني على الله تعالى ماذا تعني بالإيجادية؟ إن كنت تعلم تعني من إيجادية حدوث المعنى في ذهن المتكلم، هنا كان يقول معنى اسمي اختاري معنى حرفي إيجادي. قلنا ماكو اختار هو إيجاد، اختار إذا كنت تقصد اختار هو نقل لا يتحقق أبدا، من ينتقل معنى من ذهن المخ المتكلم إلى ذهن، وإلا كل أستاذ شيء جاهل لأنه معاني كلها انتقلت إلى تلامذته ويصبح كما خرج من بطن أمه لا يعلمون شيئا، والنسيج فاد يلزم ما هو محظور لا يتقبله مسلم. الله لما يعطي علم لأحد هم ينتقل علم الله إلى أنبيائه ورسله وأوصيائه، عايشون مشكلة، فما كو انتقال أبدا، ولو أبر بالانتقال مسامحة في كلمات الأعلام أبدا. هناك برهنا قلنا النقل بالأعراض مستحيل، لا ينتقل من مكان إلى مكان، نقيم برهان على ذلك في الفلسفة وفي الكلام في كل ذلك، معرف لا ينتقل مستحيل لا ينتقل، فإذا ما كنت فكلها إيجاد لمعنى الموضوع لا في ذهن إيجاد بينه في ذهن المخاطب. هوب في الجملة الخبرية يوجد المتكلم معنى جملة خبرية، معنى مثلا جاء زيد أو زيد إنسان، هذه المعنى المستفاد من هذه الجملة يحدث في ذهن المخاطب من استماع المخاطب الكلام من المتكلم، وهذه إلى هنا ما تحصل الحكاية ولا خبرية. والنسبة في الأمور الواقعية نفس الأمرية توجد بأسبابها، مثلا زيدون جاء أو زيدون إنسانون، ثبوت الإنسان لزيد هو بكلامي أنا، إنما هو بأسباب تكوينية من الله سبحانه، وتلك النسبة زيد واقع إنسان هاي نسبة تابعة لأسباب تكوينية. تحدث مثلها مفاد هذه الجملة في ذهن المخاطب بما أن هذا شبيه ذاك، ومن هنا يعرف المخاطب تحقق تلك النسبة في الواقع ونفس الأمر من مشابهة ما حدث في ذهن الكلام، فتكون تحدث حكاية، حكاية تحدث من جهة المشابهة، المشابه يحكي عن مشبابه، المشبه والمشبابه كل منا يحكي عن الآخر، ما هذا يحكي، فتتحقق الحكاية. ويتكلم المتكلم بهذا الكلام ويقصد بذلك تلك الحكاية الحاصلة من المشابهة، يحدث هذا تمام. فإذا كان هذا فتبين من هذا أنه هذا حكاية تكون مقصودة للمتكلم، هذا بإيجاد المعنى في ذهن المخاطب، والقصد هو يكون قصدا للمتكلم هذا، وهذا القصد ليس موضوعا جملة اسمية لم توضع، جملة خبرية لم توضع للقصد الذي فعلي أنا، بل وجدت لتوجد ورزعت لذلك المعنى لإيجاد ذلك المعنى في ذهن المخاطب، ومن هنا لازم إيجاد ذلك بالمشابهة تحدث له حكاية، فالحكاية مقصودة للمتكلمة من أثناء الكلام، ولكن ليست حكاية ولا قصد الحكاية موضوع لا ولا مستعمل فيه. ونفس الكلام يأتي في جانب الإنشاء، فرق بينهما في الإنشاء لا توجد هناك نسبة في الخارج. من قال بعته نسبة تحقق البيع لهذا المبيع أو لذلك الثمن، هاي نسبة لم تكن موجودة، توجد بهذا قوله بعته أو اشتريته مع باقي الشرائط المعتبرة في البيع بل الشراء، فيكون تلك النسبة تتحقق. وبالكلام بكلمة بعته تحدث هذا نسبة أو معنى جملة بعته في ذهن المخاطب، ويريد أن يفهم بالقرائن للمخاطب أن بهذه الجملة ما دي يحكي النسبة موجودة، بل أريد أحقق تلك النسبة في نفس الأمر والواقع. فهنا فيكون هذا الجملة إنشائية موضوعة لهذه لتستعمل في هذا المعنى الذي يحدث في ذهن المخاطب وليس لقصد الإنشاء. ثم ملاحظة أخيرة، هذا مع التوضيح، أن توضيحات تأتي إن شاء الله في خدمتكم بعض مطالب أخرى في خدمة، ويكون عند كل موضوع للقصد أو للحكاية، قصد والحكاية كلاهما معنى يعني اسميان، معنى مصدر قصد أو اسم المصدر، حكاية هم كذلك. هذا عند تكون جملة موضوعة للقصد، مفهوم القصد أو واقع القصد، كل ذلك غير مستقيم، لا مفهوم القصد ولا مستحق القصد، فما أفاده صاحب الكفاية مغش. هذا مطلب حسب فهم خادم الطلبة عبارة ومطلبا وتحقيقا، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.